يعني ان صلوا الفرائض من يعني الناس اللي صلوا مثلا ما يصليش في المسجد اللي صلوا في الجماعه في المسجد غير المسجد ليه برضه لان تهمه لما يجي الناس يلاقوا الناس بيصلوا جماعه ثانيه او ثالثه او رابعه بيصلوا ليه كده بيظنوا ان هم لم يصلوا وراء الامام قاصدين عامدين تهمه لهم لكن المسجد المطلوب ده زي المسجد الحرام المسجد النبوي الشريف المسجد الكبيره اللي هي بتزار مسجد زي ما قلت حضرتك على الطريق مسجد الاسواق يعني فيها اذا كان لا يتسع للمصلين بس الجماعه تخرج الجماعه في تهم تهم الكسر دعوذ بالله يعني لو انت عارف فعلا الامام اكتشفت ان هيصلي اللي بيك الشيخ فلان اللي هو صلاته ما تصح لغيره فخيمات متفق اصلا يبقى العذر ده يدخل تحت كل الاعذار اعذار في نفسك في غيرك عايز تلحق البيت اللي هيحصل فيه اذا قدر الله شيء قبل ذلك وقد يسن الاذان لغير الصلاه بعد ان تكلم على نعم هذا طلع لسانك وهذا الكلام يتكلم عن صلاه الجمعه كل سنه هو قصاب غير الجمعه يعني مثلا يعني ده انت عشان تصلي ورا الشيخ عبد الصادق هو جاي الشيخ محمد الشيخ محمد ايه يعني بس يعني صلاته بطله يعني هيضيع عليك الصلاه بمعنى شرعا تضيع الصلاه من العلم مش تاهم بس ما فيش هنا تاهم بعد كده يعني اعرف تأكد انت راح تقول فين يا احمد لما تعرف المجد ما تقول في احمد ما تعطيش لكن ما تجرحش مشاعر المصلين ان انا جاي عايز اقول يا شيخ احمد انا كنت رائع كل واحد بيزور نعم قبل الصلاة لا تسمى صلاة الا وهي كاملة اطلاق الصلاة معناها الصلاة الكاملة اما لو قلت الله اكبر وقلت بسم الله الرحمن الرحيم وهي كده صليت طيب وصلنا الى وقد يسن الاذان لغير الصلاة بعد ان اتكلم على مشروعية الاذان والاقامة للصلاة المكتوبة تتكلم على اذان لغير الصلاة ما صورته وقد يسن الاذان لغير الصلاة كالاذان في اذن المهموم والغضبان ومن ساء خلقه ولو بهيمة بهيمة اتحرنت ولا بيقولوا ايه يعني هادت وتريد ان تهدئها فيشرع الاذان في اذن هذه البهيمة لان الحقيقة ان سبب ذلك ان الاذان يدعى للشيطان يخف وجزء كبير من سبب غضب الإنسان وكذلك من اضطراب الحيوان هو تلبس الشيطان ووسوسة الشيطان في هذا المخلوق فإذا أذنت فيفر الشيطان فقد يكون السبب هو الشيطان فيفر فيكون هذا السبب لمشروعية الأذان لأمثال هؤلاء المهموم الغضبان من ساء خلقه ولو بهيمة ذكر الله تعالى تطمئن منه القلوب مهموم لي أذن في أذنه لأنه مهموم وذكر الله تعالى يطمئن منه القلوب ألا بذكر الله يطمئن منه ولو بهيمة قال وعند تزاحم الجيش يسن ويشرع الأذان وعند الحريق وفي أذن المصروع وكذا إذا ضع ألفا اللي ما عندوش ألف يضع ألفا وكذا إذا تغولت الغيلان كل هذه فيها أثار بعضها صحيحة وبعضها ضعيف من فقهاء أتوا بهذا من آثار بعضها صحيح وبعضها ضعيف الضعيف يعمل به قضاء الأعمال بشروط خلاص وكذا إذا تغولت الغيلان أي يعني إيه تغولت الغيلان أي تصورت مرضة الجن والشياطين من صور مختلفة بتلاوة أسماء يعرفونها تمردت وتعاظمت بقراءة أشياء معينة فكيف نتغلب على هذا نتغلب على هذا بالكذا قال لأنه يدفع شرهم ولخبر صحيح ورد فيه في الغيلان في خبر لكن من البقية يعني في أخبار ضعيفة

قال لأنها تشمل الواجب والمندوب انتهى. قال وفيه نظر للشيخ البيجوري يجعل نظرا يعني يعترض على كلام البرماوي المحشي اللي سبقه، وهو الاثنين محشيين، البرماوي محشي والبيجوري محشي، بس البرماوي حاشيته سابقا، فالشيخ البيجوري يعقب على حاشية البرماوي معترضا عليه فيقول وفيه نظر. ايه النظر يا بيجوري رحمه الله والاخر؟ قال ان المكتوبه بمعنى المفروضه كما سياتي في قول الشارح، وانما يشرع كل من الاذان والاقامه بالمكتوبه. اذا البرماوي لما قال للمفروضه والنافله اخطا في ذلك كلامه، بس شوف العباره المقوله بقى المؤدبه فيه نظر، ما قالش اخطا كده العباره الجافه دي الصريحه البايخه دي، لا قال فيه نظر يعني بصراحه خطا، بس عندهم ادب هؤلاء العلماء رحمهم الله. طيب ويؤذن للاولى فقط من صلوات والاها، لو صلى عده صلوات ورا بعض، مثلا انا بصلي صلوات فوائد، بصلي ثلاث اربع صلوات فوائد من العليا، او بصلي بجمع صلاتين ورا بعض، يؤذن للاولى فقط واقيم لكل واحد، ويؤذن للاولى فقط من صلوات والاها الله متتاليه، ويقيم لكل منها. خلاص تصور هدفي ايه؟ صلوات مفروضه مقضيه صليتها متتاليه، او في صلاه جمع صليت المغرب والعشاء جمعا، واذن الاولى واقيم الاولى واقيم الثانيه ولو اذن الثانيه، والفاظه مثنى اي اثنان اثنان. واما الفاظ الاقامه فهي فرادى الا التكبير اولها واخرها، وكلمه الاقامه فمثنى، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الفضل الإقامة كلها على الإفراد إلا في التكبير الله أكبر الله أكبر، وإلا في قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أما الفضل الأذان فالأصل فيها التكرير المثنوية أنها اثنان اثنين، إلا في التوحيد وإلا في التربيع، تربيع أربع الله أكبر في الأول إلا لا إله إلا الله في الآخر. قال وذلك لخبر، منين جبت الكلام ده يا فقيه يا شافعي؟ من اين لك ذلك؟ قال وذلك لخبر، الدليل على ذلك خبر الصحيحين، امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه، يشفع يجعلها زوجه، ويوتر الاقامه يجعلها فردا. طيب يشفع الاذان يعني كل الفاظ الاذان، وانت تقول ان في لفظه من الاذان واحد فقط وهي لا اله الا الله، معظم الاذان يعني، ان يشفع الاذان يعني معظم الاذان، أي معظم الأذان، ليخرج التوحيد آخره لأنه مرة واحدة، وأن يوتر الإقامة، بس في شفعة الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، ما معظم الإقامة، معظم الإقامة وتر، وفي بعضها وفي القليل منها شفع، ليخرج التكبير أولها أول الإقامة وآخرها، وكلمة الإقامة يعني في الآخر. قال والحكمة في ذلك، ايه الحكمة ان احنا بنشفع الاذان ونوتر الاقامة؟ والحكمة في ذلك ان المقصود من الاذان الاعلام للغائبين. طيب ايه اللي ينبني على كده؟ قال ما هو والتكرير ابلغ في اعلامه، يبقى بنشفع الاذان لان الاذان مبني او مبناه او فائدته او مشروعيته من اجل اعلام الغائبين، والاعلام يؤدى بالتكرار. اما الاقامه لا، ده الاقامه ده قاعد معايا في المسجد جالس ينتظر الصلاه، واريد فقط ان انبهه انه قد حان وقت الصلاه، وهو لا ليس غافلا بل هو ينتظر الصلاه. الان قم بقى للصلاه، يكفي مره واحده. والحكمه في ذلك ان المقصود من الاذان الاعلام للغائبين، والتكرير ابلغ في اعلامهم، والاقامه في استنهاض الحاضرين فلا حاجه الى التكرار. قال ولذلك يسن رفع الصوت في الأذان أعلى من رفعه في الإقامة، نفس العلة، لأن الأذان للإعلام والإقامة للتنبيه فقط، فيسن رفع الصوت عاليا في الأذان وأقل منه في الإقامة، لأن الأذان مبناه الإعلام والإقامة مبناها التنبيه، اللي مش فاهم يسأل. ويسن الإسراع بالإقامة مع بيان حروفها، فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت إلا الكلمة الأخيرة فيفردها بصوت.

يستفتى فيه العلماء. السؤال الإقامة تكون في الأذان برضو دائما في الميكروفون في مكبر الصوت كما الأذان. بعضهم منع الإقامة في الميكروفون لأن قلنا لعلة الإقامة ومستوى الإقامة وحكمة الإقامة هو استنهاض الحاضرين. فليه بتأذن في الميكروفون ده؟ قال والله أصل المسجد كبير الواحد سمعه كتير فأذن في الميكروفون عشان استنهض ده السمع الثقيل. بعضهم منع بعضهم منع وبعضهم أذن. قال والله أصل الناس يعني ما تتحركش إلا لما تسمع الإقامة. مش علمة لم يوصى عليها. يعني انظر يا فقيه انظر يا فقيه هل نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا حتى نبني عليه أحكام؟ نص. لكن هذا يشم فيعني لا يجزم بالحكم يعني يستملح هذا الحكم لا بأس به. لكن لو من أذن من أقام في مكبر الصوت يعني لا يخطئ خطأ فاحشا أو لا يجزم بخطأ يعني. أو لا يخطئ يعني كل من باب الأحكامية كل من باب الأندبية كل من باب الأفضلية يعني في ألفاظ كلا فقهية يعني عليك من الله الأشياء البهية. نعم على الحاله يا كان يقيم برضه عنده من كان يقيم عنده مثلا لكن جزء من الاقامه كان جزء من وشوفهم شوية قال إيه قال يا ما نفاش رفع الأداء الصوت بالإقامة هو ده استخارة يكون أشهر وشوية مر علينا إن هو يسن أن يكون رفع صوته بالأذان أعلى من رفع صوته بالإقامة معناه أن صوته بالإقامة أيضا مرفوع لأنه أخطر إذا قسنا يكون فيه رفع الصوت خلافا عن الأذان لكن ليس ممنوعا لرفع الصوت أفضل. نعم يعني لو بعدنا المكبر عن الفم قليلا اتفاء أفضل. من يسمع من الأولى كانوا يؤذنون على المنابر وعلى الجبال الإقامة مشكلة وصلنا إلى فين يا شباب؟ لا صفحة كام صفر كام كان معايا صفحة صفر الثاني لأنه يقيم الصلاة علة القول ثم سمي بها يعني لأنه لم للتعليم يريد أن يقول لك الشيخ البيجوري رحمه الله لأنه لم للتعليم فقال علة القول إيه قول ثم سمي بها علة لهذا القول يعني. إلى آخره أي لأنه يقيم الحاضرين إلى الصلاة قوله وإنما يشرع أن يطلب يشرع إيه يشرع كل من الأذان والإقامة المكتوبة يشرع يعني يطلب للمكتوبة أي أصالة على الأعيان ففرضت المندورة وصلاة الجنازة كما مر وأما غيرها غير المكتوبة يعني أي من كل نفل تطلب فيه الجماعة وصلي جماعة بالفعل وإن نذره بخلاف صلاة الجنازة فلا ينادى لها إلا ما احتاج إليه مرة أخرى وأما غيرها فينادى لها الصلاة جامعة فيشرح يقول وأما غيرها أي كل نفل يطلب فيه الجماعة وصلي جماعة بالفعل صلاة نفل تطلب له الجماعة زي إيه؟ مثلا أشوف الخسوف مثلا العيدان مثلا وصلي جماعة بالفعل لأن أنا ممكن أصلي العيد منفردا إزاي؟ صلاة العيد فاتتني أعمل إيه أصلي؟ في نفس الوقت من اليوم الثاني اليوم الثاني لصلاة العيد صليت بتصلي ايه يا فلان بصلي صلاة العيد لوحدك الواحد بطل صلاة العيد لأنها سنة مؤكدة يشرع القضاء فلما أصليها لا أؤذن لا أقول لها صلاة جامعة وما لا أقول صلاة جامعة إمتى لما أصليها جماعة لكن لو قضيت هذه الصلاة فصليتها منفردا يبقى لا اقوم بالصلاه جامعه ولا اؤذن. حياتي التراويح هيتكلم عن التراويح بما يناسبه ان شاء الله. قال بخلاف صلاه الجنازه لا لسه وصلي جماعه بالفعل وان نذروا حتى لو نذروا برضو لا يؤذن ذلك. قال بخلاف صلاة الجنازة فلا ينادى لها إلا يحتاج إليه. صلاة الجنازة لا ينادى لها لا بأذان المشروع المعروف الله أكبر الله أكبر ولا بالصلاة جامعة إلا إن احتاج. احتاج يعني إيه؟ يعني الناس في جنازة مش حد يصلي على نفسه، إذا محتاجين للناس تتجمع هنعمل إيه؟ أنت منعني إن أنا أقول الله أكبر ومنعني أقول الصلاة جامعة، فماذا أفعل؟ فيقال الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، فينتبه الناس فيقول كما يقع الآن يعني في عصر الشيخ البيضاوي رحمه الله. قال وبخلاف النفل الذي لا تطلب فيه الجماعة كالضحى، عرفنا من نفل يطلب له الجماعة كالعيدين والخسوف والاستبقاء، ونفل لا يطلب له الجماعة مثل الضحى. قال كالضحى فليس فيه أذان ولا صلاة جماعة ولا جماعة. ومنه المنذورة إن لم تطلب فيها الجماعة قبل النذر، فإن طلبت لها الجماعة قبل النذر، يعني إيه طلبت لها الجماعة قبل النذر؟ أنا نذرت إن أنا أصلي الاستسقاء، قلت أول ما الإمام يدعو إلى صلاة الاستسقاء سأفعل لله علي أن أصلي صلاة الاستسقاء القادمة التي يدعو لها الإمام، ثم هي قبل نذري هي أصلا مشروعة في الجماعة، فإذا نذرتها النذر لا يغير الحكم، فيبقى يشرع لها الصلاة جامعة، فينادى لها من أجل أنها أصلا مشروع لها هذا، ليس من أجل نذري. وكذلك قل بقى هذا في صلاة العيدين، نذرت صلاة العيدين سنة، يعني يجوز أن أتركها، لكن إذا نذرتها صارت واجبة علي، مشروع لها النداء بالصلاة جامعة قبل أن أنذرها أو أنذرها، مش كده؟ يبقى يقال لها الصلاة جامعة. طيب. وعليه يحمل قول المحشي وكذا المنذورة، فلا ينافي أن المنذورة التي تطلب فيها الجماعة قبل النذر ينادى لها كما عليه. قال وبخلاف النفل الذي تطلب فيه الجماعة إذا لم يفعل جماعة بالفعل فلا ينادى له حينئذ، كما مثلنا صلاة العيد بصليها لوحدي، صلاة الاستسقاء بصليها لوحدي، صلاة الكسوف والخسوف بصليها لوحدي، لا أقول الصلاة جامعة. خلاص. والحاصل صح كده مش صح؟ والحاصل له أنه تارة لم يعني الأذان، يعني أنه تارة يطلب أو لهذه المسألة أو لهذا الفرع أنه تارة يطلب الأذان والإقامة، الحاصل ده هيلخص كل اللي فات ده، متى يطلب الأذان والإقامة، متى يطلب الأذان فقط، متى يطلب الأذان في حال بمحال، هذا كله. والحاصل له الخلاصة أنه تارة يطلب الأذان والإقامة وذلك في المكتوبة أصالة على الأعيان إلا ما كان بعد الأولى من صلوات والاها، بالكلام الدقيق الجميل بتاع الفقهاء عليهم رحمة الله. وتارة تطلب الإقامة دون الأذان وذلك في غير الأولى من صلوات والاها، تقيم ولو أذن في الصلاة الثانية والثالثة والرابعة من صلوات واليتها، تقيم ولو أذن. وتارة ينادى بأن يقال الصلاة جامعة، ذلك في النفل الذي تطلب فيه الجماعة وفعل جماعة بالفعل. وتارة لا يطلب شيء من الأمور الثلاثة وذلك في صلاة الجنازة إلا إن احتاج إلى النداء كما تقدم. وكذا النفل لا يطلب له النداء الذي لا تطلب فيه الجماعة أو طلبت فيه لكن فعل فرادى كما مر. خلاصة جميلة. حد ليك يا سؤال؟ هنا الإقامة. نعم. قال وطلب تطلب الإقامة دون الأذان كذلك في غير الأولى من صلوات والاها. آه. بالنسبة لنا اللي بتصلي صلاة مثلا زي الفوائد. الفوائد قلنا أو الجمع. صليت صلوات واليتها، جماعة الظهر مع العصر، جماعة المغرب مع العشاء، جماعة وقلنا تطلب الإقامة، تطلب الإقامة ما أدري أقول الإقامة. يعني كان أقيم الصلاة الثانية. تطلب الإقامة اقرأ كده. مستفادة تطلب الإقامة من الأذان وذلك في غير الأولى يعني الثانية والثالثة والرابعة أقيم لها تقيم لها وتأذن خلاص حد يلخصنا الكلام دوت شفويا شفهيا متى يطلب الأذان مع الإقامة متى يطلب الأذان فقط دون الإقامة متى يطلب الإقامة دون الأذان متى لا يطلب لا هذا ولا ذاك أستاذ محمد نعم يطلب الأذان مع الإقامة في الصلاة المكتوبة أصالة على الأعيان حتى يخرج المنذورة لأن المنذورة أيضا مفروض ويطلب الأذان دون الإقامة في الصلوات المخفية الصلاة الأولى من صلوات ولاها يطلب الأذان دون الإقامة في الصلاة الأولى من صلوات ولاها خلص عدة صلوات ورا بعض وأذن الأولى ولو أذن البقية ولا يشرع الأذان دون الإقامة لا ليس يشرع الإقامة دون الأذان عكس في الصلوات الولاها دون الأولى في غير الأولى من صلوات الولاها لا يشرع الأذان دون الإقامة في صلوات الجنازة والصلوات النوافل التي تشرع الجماعة تطلب بها الجماعة وصلاها فروض هذا لا سبب لها أو التي لا يشرع لها الجماعة إما يعني لا يشرع الأذان والإقامة في صلاة الجنازة إلا إن احتيج فيقال الصلاة على من حضر من المسلمين وإلا في صلاة لا تشرع فيها الجماعة الضحى وإلا في صلاة تشرع لها الجماعة ولكن لم تصلى جماعة كالأذان وكالعيدين والاستسقاء إذا صليت فرادى فلا ينادى فيها الصلاة جماعة حد لي سؤال؟ حد يحب أن يعيد هذا مرة أخرى في الإعادة إفادة؟ نعم قراءة نعيدها قراءة والحاصل يعني معناها انت مش منتبه الخط الثاني والحاصل له انه تارة يقصد الاذان والاقامة وذلك في المكتوبة اصالة على الاعيان الا ما كان بعد الاولى من صلوات ولاها وتارة تقصد الاقامة دون الاذان وذلك في غير الاولى من صلوات ولاها تارة النادى بأن يقال الصلاة جامعة وذلك في النفي الذي تطلب فيه الجماعة وفعل جماعة بالفعل وتارة لا يطلب شيء من الأمور الثلاثة لا الأذان ولا الإقامة ولا الصلاة جامعة وذلك في صلاة الجنازة إلا إن احتيج إلى النداء كما تقدم ويقال الصلاة على الحرم أبي المسلمين وكذا النفي الذي لا تطلب فيه الجماعة زي الضحى أو طلبت فيه الجماعة لكن فعل فرادى كما مر كم حد لي سؤال مع السلامة منهم منظورة إن الفطر فيها الجماعة قبل يعني نظرة يقول جماعة البلد النادي عليها مش عشان منظورة النادي عليها عشان هي جماعة قال وبخلاف النفي الذي لا تطلب فيه الجماعة الضحى ومن منظورة إن لم تطلب فيها الجماعة قبل المنزل نظرة يصلي الجماعة النادي عليها لا لا ينادي عليها بخلاف يعني لا ينادي عليها وضع شرط إن لم تطلب فيها لو كانت تطلب فيها الجماعة قلنا يعني حينادى عليها صلاة الجماعة مش لأنها نذرت لكن لأنها يشرع فيها الجماعة وصلي الجماعة مثلت يا دكتور هاني قلت لو كنت انا نظرت ان اصلي العيدين او نظرت اصلي الاستسقاء او نظرت اصلي الاستسقاء هذه منذوره لا ينادي عليها لا ينادي عليها من خلاف النفل الذي لا تطلب فيه الجماعه كالضحى نادى ولا ينادى عليه؟ قد ومنه المنظورة يعني لا ينادى عليه أيضا إن لم تطلب فيها الجماعة قبل الناس يفهم منه أنه نظر يصلي جماعة مع أهل بيته أيوة لأنه صلىها جماعة فالأذان لا يقول بدون أنه حينادى الصلاة جماعة مش لأنه نذرها لأنها أصلا يشرع فيها الصلاة جماعة قبل الناس كالاستسقاء المنظورة في الجماعة بخلاف المنذورة لا تشرح فيها الجماعة قبل ومنه المنذورة إلا تطلب فيها الجماعة يعني منظور يعني نظرت أن أصلي فيها جماعة وهي تنادل مطلق مش مطلق يعني إذا الصلاة ما لهاش سبب هو نظر يصلي لله عز وجل مع أهل بيت الجماعة ما ما ما يش ما يشغلش فيها نحن ما يفهم من الكلام أنا فهمت على أنا حكيت فيها فينادى لها أي لأجلها فينادى لها أي لأجلها وقوله الصلاة الجامعة برفع الجزئين الصلاة جامعة على أن الأول مبتدأ والثاني خبر الأول على رفع الجزئين الصلاة جامعة برفع الجزئين على أن الأول مبتدأ والثاني خبر الصلاة مبتدأ مرفوع بالابتداء وجامعة خبر مرفوع بالمبتدأ ولفظهما الصلاة جامعة كم على إيه بقى إن شاء الله قال على أن الأول منصوب على الإغراء إلزام الصلاة أي إلزام الصلاة أو ضروها احضروها والثاني منصوب على ايه على الحال الزموا الصلاة احضروا الصلاة جامعة حال كونها جامعة وبرفع الاول على انه مبتدأ خبره محذوف تقديره احضروها ونصب الثاني على الحال كما مر الصلاة جامعة الصلاة مبتدأ خبره محذوف تقديره احضروها الزموها يجتمع لها حال كونها جامعة مرفوع على أنه مبتدأ خبر محذوف منصوب على الحالية وبنظر الرواية الأخيرة أو الطريقة الأخيرة في أداء هذه العبارة وبنظر الأول على أنه منصوب على الإغراء إلزام الصلاة حضور الصلاة كما مر ورفع الثاني على أنه خبر مبتدأ محذوف أي جامعة أي هي جامعة عندك النسخة القديمة لا معلش النسخة القديمة ما جعلتها هي النسخة القديمة أي هي جامعة الله ينور عليك أي هي جامعة أضيف لو سمحت أي هي جامعة

تستغنى بها عن قياماتها لأنها تابعة لها. فهذه أربعة عشر تضم للأربعة السابقة فيكون المجموع 18، ويبقى عليه اثنان لا يمكن التأويل فيها يعني وإن سقطوا سقطوا بعد إيه هما الاثنين؟ ويبقى عليه اثنان وهما الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير والقعود لها. فالجملة 20 بعضا، ومعظمها يؤخذ من كلامه لوجه المذكور على هذا التأويل الذي ذكرناه. يؤخذ معظم هذه العشرين من كلامه على هذا التأويل. قال وإنما سميت هذه السنن أبعاضا. ليه سمينا هذه السنن أبعاضا اللي هي مش أركان؟ سميناها أبعاض ليه؟ لأنها لما طلب جبرها بالسجود أشبهت الأبعاض الحقيقية التي هي الأركان، وكلها يجبر تركها أو ترك شيء منها بالسجود. يعني معناها ان هو عكس لنا العصبورة. العصبورة هيخلي هنا سنن يقسمها الى ابعاض وهيئات. فالصلاة اركان وسنن، السنن منها ابعاض تجبر بالسجود وهيئات لا تجبر بالسجود. خلاص. فقال سميت ابعاضا ليه بقى؟ سميت هذه السنن ابعاضا، السنن منها ابعاض ومنها هيئات. احنا سميناها هنا هنا وإنما سميت هذه السنة أبعاضا لأنها لما طلب جبروها. لا هنا هنا مثل الأسئلة يقول الصلاة أبعاض حقيقية، أبعاض الحقيقية. ما هي دي الأبعاد الحقيقية؟ دي توصل دي الأبعاد الحقيقية يعني؟ الأركان. الأركان أبعاد حقيقية. وإنما سميت هذه السنة أبعاضا لأنها لما طلب جبرها بالسجود أشبهت الأبعاد الحقيقية اللي هي الأركان. الأركان أجزاء ماهيات، فهي أبعاد بس حقيقية. دي أبعاد مش حقيقية لكنها سميت أبعاد دي لأنها تجبر بالسجود. يعني لما حصل أنها تجبر بالسجود أشبهت الأبعاد الحقيقية. هي أبعاد غير، هي أجزاء غير حقيقية، أبعاد غير حقيقية. خلاص. بعض الأشياء ما فيش طيب سؤال ايه؟ الشافعية عندهم حديث صحيح شاذة ازاي يعني؟ شاذة هو عندهم صحيح. الحنابلة توسطوا، بعض الحنابلة توسطوا قال ان هو يفعل احيانا ويترك احيانا. كلمة الصحيح دي انساها، انسى كلمة الصحيح. الصحيح عند مين؟ ده مولانا هو ده الصحيح. الصحيح عند مين؟ الصحيح عند مين؟ عند مين؟ عند الكل؟ لا مش عند الكل. ولكن هو حتى كلام واحد جلد عن جميل. طب اللي خد بها الشافعية لما قالوا انه يخلص في كل الصلاة الناس لما يسمع عندهم الشروط بلاش الاطلاقات دي تسمعوا دوت مش صحيح. قال الشذوذ عند فلان قيده كده، الشاذ عند فلان، ضعيف عند فلان، صحيح عند فلان، كده نفهم الكلام يتعيد يعقل الكلام. صحيح عند المالكية، صحيح عند أصحاب الحديث، ضعيف عند الشافعية، قيد نفسه. أما الإطلاقات دي خطأ عقلا وفقها واقعا كل شيء. العلم يمكن يقول صحيح عندي، ضعيف عند غيري. أما صحيح عند الجميع كده مفيش اختلاف. نعم. سميت هذه السنن أبعاضا لأنها لما طلب جبرها بالسجود أشبهت الأبعاض الحقيقية التي هي الأركان، وكلها يجبر تركها أو ترك شيء منها بالسجود. انتبه معي بقى. أصل بعض أساس الفقه الشافعي كان يعني يقول لك أنا أمشي مع الدليل وما فيش كنوت ولا حاجة وكلام من ده يعني. طيب. يعني جميل قوي. هو خرج كده عن الشافعية. يقول إن يعجبه هو حر بس هو كده مش شافعي. بعض اساتذه الشافعيه لما يقول كده يبقى هو لم يتبع مذهب الشافعي. يعني يقول زي ما يقول نعمل زي ما نعمل يترجح عنده زي ما يترجح. ده مش مذهب الشافعي. يعني ببساطة يعني ببساطة شديدة. يعني لا يوجد القول في أو وجه أو رأي أو فهم. لا مفيش مفيش تعالى. انتبه بقى اللي جاي لو سمحت. وكيف يتصور السجود بترك الصلاة على الآن؟ انت بتقولي بقى بتقولي ان كل هذا يجبر بالسجود. بس احنا عندنا صور عليه مفيش مش هيحصل فيها سجود. كيف يتصور السجود بترك الصلاة على الآن؟ قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع أنه إن تركها عمدا وسلم فاتت خلاص ما يجيبهاش تاني ولا يجيب السهو ولا حاجة. إن تركها عمدا وسلم فاتت. وإن تركها سهوا وتذكرها ولو بعد السلام وقبل طول الفصل يأتي بها ولا سجود. فين بقى السجود ده؟ أنت بتقول تدعي أن كل هذه أضعاف تجبر بالسجود ان تركت. قال لي هيجيب لي صوره دلوقتي جبر للترك الصلاه على الان بسجود. ايه بقى الصوره دي؟ ايه اللي عندك بقى؟ واو تصور ولا في واو ولا مفيش واو؟ وكيف انا بسال النسخه القديمه. نايم نايم في واو. طيب ويتصور السجود لترك. هياتي لك بصوره لجبر ترك الصلاه على الان بسجود للترك. ايه هي الصورة بقى؟ قال ويتصور السجود لترك إمامه لها. فإذا أخبره بعد سلامه بأنه تركها أو كتب له أني تركتها أو سمعه يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم سجد مثله. ثلاث صور بسجود المصلي عند ترك الصلاة على الآن عليهم الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال لجبر الخلل الذي تطرق الى صلاته من صلاه الامام. هذه الصور نعيدها مره اخرى. يتصور السجود لترك امامه لها. الامام نفسه حصل له خلل، الخلل ده انتقل من الامام اليه. ازاي يعرف ان الامام اصلا ترك الصلاه على الان؟ كيف يعرف ان الامام قد ترك الصلاه على الان؟ هذه الصور يتصور السجود لترك امامه لها. ازاي هيعرف ان الامام ترك الصلاه على الان؟ قال فاذا اخبره بعد سلامه، بعد ما انتهى من الامام من الصلاه، الامام قال للمصلي الماموم قال له انا ما صليتش على الان. بان تركها. صوره ثانيه كتب له اما اخبره يعني شفاعه او كتب له اني تركتها. الصوره الثانيه، الصوره الثالثه هو بيصلي وراه كان قريب منه فسمعه يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم، يعني ما صلاش على الان. وتأكد ان الامام حصل له خلل، والخلل انتقل من الامام الى المأموم فيسجد للسهو. ياتي لك بصوره او ثلاث صور يشرع فيها سجود السهو للمأموم اذا تركت الصلاه على الان، مش منه هو من امامه. كيف عرف ان الامام ترك الصلاه على الان؟ ثلاث صور وفروع اتى لنا بها. التشهد الاول. التشهد الاول المطلوب فيه ما يجب في الاخير. التشهد الاخير تقول فيه التحيات لله الى اخر الى قوله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. ده معنى التشهد. السنه اللي هو التشهد الاول الذي يقع في الصلاه الثلاثيه او الرباعيه المطلوب فيها هو المطلوب في التشهد الاخير. قال ولا يندب بعده الصلاه على الان. السنه ان احنا في الصلاه الثلاثيه المغرب الصلاه الرباعيه الظهر عصر عشاء نقرأ التشهد بعد ركعتين. طيب بعد التشهد بعد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله يشرع الصلاه على النبي والصلاه على الآل؟ قال لا يندب بعده الصلاه على الآل بل قيل بكراهتها فيه. ليه؟ لانه مبني على التخفيف. قال وتكره الزياده فيه لبنائه على التخفيف الا ان فرغ منه قبل الإمام فيسن له الصلاة على الآل وتوابعه. التشهد الأول مسنون. التشهد الأول بعد ركعتين من الصلاة الثلاثية والرباعية مسنون. وعند الشافعية يسن أيضا الصلاة على النبي اللهم صل على محمد أو على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الصلاة على الآل لا مش مسنون بل قيل بكراهتها. ليه؟ علشان نبني التشهد الأول ده مبني على التخفيف.

وإمام قوم محصورين راضين بالتطوير في حق المنفرد لأنه يصلي لنفسه لا يتعب أحدا معه، وكذلك إمام قوم محصورين راضين بالتطوير. وإمام قوم محصورين راضين بالتطوير ليسوا أجراء ولا أرقاء ولا متزوجات، يعني حتى لو كانوا راضين بالتطوير ليسوا أجراء ولا أرقاء ولا متزوجات، لأن الأجير معلق بحق المؤجر، والرقيق معلق بحق السيد، والزوجة معلقة بحق الزوج. نعم يا سيد. إمام القول الراضي قدم الراضي سواء كانوا بقى محصولين أو غير محصولين، لكن هذا أمر قدم أعلى إيه؟ يعني وكان مثلا إمام القول الراضي محصولين أو غير محصولين، يعني كان هذا أمر استخدام الجمع في حق المنفرد وإمام قوم محصولين راضين، إيه الاستشكال بتاعك؟ إمام القول الراضي محصولين محصولين كانت ده محصولين بخير، محصولين قيل، يعني لو كانوا راضين بس كثر لا لازم يكونوا محصولين، يعني كله ده قيل، مش هم راضين سواء كانوا 1000 ولا كانوا 300، لا محصولين يعني عدد قليل، عدد قليل بقى الشيخ علي بيقول يعني حوالي 300 400، الحصر ده اللي هو تحصيره العين، يعني ممكن الواحد العين كده تعده، لكن لو زاد قوي خلاص العين ما تقدرش تعيا، ما تقدرش تعد للعدد الكبير. العين ممكن تعد العدد المحصور، المحصور ده قدروه حوالي 300 400، لكن زاد على كده حتى لو راضين لا ما يستحبش. نعم هاي صحيح. بالنسبة لو هو جهد من الابتداء مين تقول بتاع السنة يؤمنوا قوله في الصبح الخلود في الصبح ويستحب الخلود في كل صبح، الخلود في الصبح هذا سنة، بس في قول آخر خلود النوازل، فقال ويستحب الخلود في كل صلاة في اعتدال ركعة الأخيرة منها لنازلة نزلة بلاء بعد الشر، نسأل الله العافية، بالمسلمين نزل بلاء يستحب الخلود بس في الصبح، ولكن في كل صلاة بعد الاعتدال من الركعة الأخيرة. قال الأخيرة الأصل مثل 3 و4 الصبح قال بعد ركعة الثانية عشان الصبح ركعتين، لكن ده كل الصلوات يبقى ركعة الأخيرة ثنائية أو ثلاثية أو ربع لنازلة نزلت، لكن لا يسند السجود لتركه. في فرق بقى، القنوت لو تركناه يسند السجود له، لكن قنوت النوازل وإن كان مستحبا فلا يستحب ولا يشرع السجود من أجل تركه. نازلة نزلت حرب ولا أمراض ولا وباء لا قدر الله بالمسلمين، نسأل الله العافية، فبنقلب. طب لو ما قلتناش لا تسجد للسجود، على حين قنوت الفجر عند الشافعية إذا تركوه يسجدون للسجود، خلاص فهمنا الفرق بينهما، هذا مستحب وهذا مستحب، هذا يسجد لتركه وهذا لا يسجد لتركه. كل صلاة ويستحب القنوت في كل صلاة، كل صلاة في اعتدال الركعة الأخيرة منها لنازلة النزل، لكن لا يسد السجود لتركه، ليه؟ لأنه ليس من الأبعاض، ليس من الأبعاض. طب النازلة ليه؟ قال والنازلة كقحط وطاعون وعدو على المعتمد في الطاعون، يبقى الطاعون في خلاف، والمعتمد أنه معدود من النوازل هذا الوباء، نسأل الله العافية منه. في خلاف هل يقنط من اجل ذل المسلمين لا قدر الله ولا لا يقنط وانه اعتمد انه يقنط من اجله وانه معذور في النوازل. قال لان في مشروعيته عند هذانه خلافا. إذا هذا الطاعون هل يشرع من القنوط من أجل هذه النازلة ولا يشرع في خلاف؟ والمعتمد أنه يشرع القنوط. والأوجه طلبه وإن كان الموت به شهادة قياسا على ما لو نزل بنا كفار فإنه يشرع القنوط وإن كان الموت بقتالهم شهادة. لما عد النوازل عد منها العدو عد منها القحط هذان لا خلاف فيهما. القحط والعدو لا خلاف في كونهما نازلة لكن الطاعون في خلاف نازلة ولا مش نازلة. اللي قال انه مش نازلة قال والله انا حموت من شهيد فنازلة ازاي؟ نازلة يعني شيء يعني بلاء يعني شيء مكروه للنفس لا شهادة يعني هخش الجنة فلا اعتبره نازلة فلا اقنط له. مقابل هذا هو المعتمد انه يعتبر نازله قياسا على العدو. اما العدو انت متفق معاه انه نازله وانه لا اقنط له مكنونا ومستحبا بلا خلاف وهو يحصل منه القتل والقتل شهاده فهو في الطاعون ايضا يحصل منه القتل والقتل في الطاعون شهاده يبقى قياسا على العدو. فهمنا هذا؟ قال والاوجه طلبه طلب الدعاء طلب القنوط لنزول الطاعون وان كان الموت به شهاده. يعني ده دليل ايه؟ دليل خطر. دليل خطر الذي منع كون الطاعون نازلا قياسا على ما لو نزل بنا كفار فانه يشرع القنوط وان كان الموت بقتالهم شهاده. بيرد على هذا الخطر. وقد مكث صلى الله تعالى عليه واله وسلم يخوض شهرا يدعو على قاتلي اصحابه القراء في بئر معونه ويقاس بالعدو غيره ويقاس بالعدو غيره. إذا كل ما فيه ضرر على المسلمين من عدو ومن غير عدو. زي ايه بقى؟ كان مثلا طائفة المسلمين خرجت يعني على الإمام العادل البغاة مثلا. البغاة مسلمون هم مش أعداء كفار لكنهم خرجوا على الإمام العادل. لا بس أن يشرع الخروج مثل هذه وسكتوا عن لفظ القنوط النازلة. لفظ القنوط بقى القنوط النازلة هيكون بأي لفظ ماذا نقول فيه؟ كقنوط الفجر ووتر رمضان يعني برضو اللهم اهدنا فيمن هديت ولا ايه؟ سكتوا عن لفظه ولو هو مشعر بأنه كقنوط الصبح. لكن الذي يظهر كما قاله ابن حجر أنه يدعو في كل نازلة بما يناسبها. كل نازلة حسب مرض ولا عدو ولا ماذا؟ قال هو حسن استحسن هذا. ويسن رفع يديه في القنوط ويجعل بطنهما لجهة السماء عند طلب تحصيل وظهرهما له في السماء عند طلب رفع الشر. وهكذا سائر الأدعية في الصلاة أو في خارج الصلاة في القنوط أو في غير القنوط. إذا كان لطلب الخير يجعل بطنهما للسماء إذا كان لدفع شر يجعل ظهرهما للسماء. قال ولا يسن مسح الوجه عقب الدعاء في الصلاة. ولا يسن مسح الوجه عقب الكلام ده هيجي في الامتحان اللي هيبص كده مش هيعرف المعلومة دي هيسقط في الامتحان. ولا يسن مسح الوجه عقب الدعاء في الصلاة بل الأولى تركه. لا يسن معنى ايه؟ معنى ان من فعله لا يعاقب ومن من ترك او يسيب لا يسن يعني مكروه. نفس السنيه معناه ان لو فعله لا يعاقب لا يعاقب ولو تركه يسر. ده نفي السنية معناه كده. ونفي السنية معناه انه مفروض الخلاف الاولى. مفروض الخلاف الاولى تركه ما يثاب عليه وفعله ما لا يعاقب. الخلاف الاولى انه ما يحمص

لسجد الإسلام. ولو فعله هو يا المذنبي ولو تركه نوم الحنفية السجد للسهو ولو فعله هو حتى لو الإمامون فعل هذا القنوت لتفرق الخلل من صلاته يعني صلاة الإمام إليه بخلاف ما لو أتى به في محله وإن لم يعتقده ولو لم يفعله هو فلا يصلح حينئذ. كلام ده مهم ولطيف ركز معايا لو سمحت. يقول انا بصلي وراء امام حنفي الامام الحنفي عمل ايه؟ بصلي وراء امام حنفي الحنفي لا يشرع عندهم سجود قد يكون قنت وقد لا اما انه قنت او لا فزامه ما فيهوش قنوت لكن قد يكون قنت لو ما قنتش الامام الحنفي وانا وراه اسجد للسهو انا شافعي اسجد للسهو سواء انا اتيت بالقنوت او لم اتي به ازاي انا حاكي بالقنوت رغم ان انا اتيت بالقنوت اصلا انا بصلي مسبوق الصوره ايه ان انا بصلي مسبوق دخلت في الركعه الثانيه الثانيه من الصبح بصلي ركعتين دخلت في الركعه الثانيه انا بالنسبه لي الركعه الاولى وبالنسبه لامامي الركعه الايه الثانيه معانا هنعيد ثاني انا بصلي مسبوق دخلت ورا الامام الحنفي اللي بيصلي الركعه الثانيه فبالنسبه لي انا الصلاه الركعه الاولى طبعا الإمام الحنفي عمل إيه؟ لم يقنط وسلم. جيت أنا بعد السلام بتاع الإمام قمت عشان أجيب الركعة الثانية بالنسبة لي وبعد اعتدال الركعة الثانية الركعة الثانية قنطت فأنا قنطت لم يقنط ومع ذلك أسجد بصورة إيه؟ بإن أنا كمأمون قنطت وإمامي لم يقنط كيف أن الإمام لم يقنط والمأمون قنط ودخل مسبوق فلم يقنط الإمام والمأموم لما قام ليأتي بالركعات التي عليه أتى بالقنوت رغم أن أتى بالقنوت أسجد للسهو ليه؟ هل يأتي إمامك دخل عن تشفعي وإمامك لم يقنط فقد إيه؟ أصابه خلل وخلله تطرق إليك وسار إليك تسجد للسهو. طيب ده لو الحنفي قنط طب الحنفي ما قنطش الحنفي لم يقنط يقول إيه بقى؟ بخلاف ما لو أتى به في محل وإن لم يعتقده يبقى ده احنا قلنا لو لم يقنط الحنفي مش كده لو لم يقنط الحنفي وأنا قنطت المأموم قنط لا المرة دي الحنفي قنط على خلاف مذهبي الحنفي قنط على خلاف مذهبي ما تقولش للسهو حتى لو أنا ما قنطتش يقول بقى هو بخلاف ما لو أتى به يعني الإمام الحنفي في محله وإن لم يعتقده الله أكبر أنا بقى قنطت وراه ما قنطتش يبقى أسجد للسهو ليه؟ لأن صلاته في اعتقادي أنا اتطرق إليها الخلل يعني ترك بعضا من الأضعاف وخلله سرى إليه فأسجد للسهو حتى لو قنطت أنا صورة قنوتي أنا رغم أنه لم يقنط أنا دخلت في صلاة مسبوقة هو لم يقنط وأنا قنطت أما لو أتى به وقنط فعلا فلا أسجد سواء الإمام ده اعتقد مشروعيته أو لم يعتقد سواء أنا كمان قنطت أو لم أقنط بغض النظر أنا قنطت أو لم أقنط بغض النظر هو اعتقد مشروعية القنط أو لم يعتقد ما دام أتى به يعني الصورة حصلت وتلفظ بألفاظ القنوت لا أسجد. نقرأ العبارة مرة أخرى من نزيله على الرسم ده ونسمع الأسماء نقرأ من أول في اعتدال الركعة الثانية منه أي بعد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وقيل بعد ما شئت من شيء بعد قال رمي ويمكن حمد الثاني على المنفرد وإمام من مر يعني إمام قوم محصورين إلى آخره والأول يعني يمكن حمل الأول على خلاف قال ولو فعله في غير اعتدال الركعة الثانية بنيته بنية القنوت سجد للسهو لأنه لم يفعله في موضعه ومن ذلك ما لو فعله مع إمامه المالكي قبل الركوع لم يفعله في موضعه عند الشافعي قال ولو تركه إمامه الحنفي سجد للسهو ولو فعله هو، ولو كان حتى المأمون فعل الخلوة برضو يسجد للصلاة. ليه؟ لتطرق الخلل من صلاته الإمام إليه المأمون، بخلاف ما لو أتى به الإمام في محله وإن لم يعتقده، حتى أتى به بس مش معتقد لي. الإمام ده الحنفي أنا رح أقول في الصورة كده بس القنوت وأنا مش معتقد مشروعية، خلاص يكفيني أنا كشافعي أنك أتيت به في مكاني فقامت السنة والبعض عندي ولا أسجد للسنة. ولو لم يفعله هو، حتى لو أنا ما فعلتوش كمأمور فلا يسجد حين إذن. مين عايز السؤال؟ وخلّر معاه هنا ما سجلش معاه، هنتكلم عن صوت المسبوق. أنا لما لكن فرد أنا حر نفسي أعمل غلط حصل في صلاتي أسجد للسلام، حصل غلط حصل في صلاتي الإمام ولم يسجد الإمام للسلام أسجد أنا للسلام. يعني حتى لو الإمام أخطأ في صلاتي وأنا مسبوق ولم يسجد للسلام أنا يشفع لي يسن لي أن أنا أسجد للسلام كنت مسبوق، يعني خلاص أنا بقيت حر خلاص من التبعية في الصلاة. كل ده يتصور في حالة المسبوقين، أما في حالة إن أنا بسلم على الإمام ده أنا مفترض الإمام بسلم أسلمه، وإذا كبر فكبره وإذا ركع فارفعه وفتح الله عليه. نعم. بالنسبة للفهد عنده اللي بيشرح النواجذ، طيب لو صلى جزء هيئة مشروعة عند قنف يعني اللي هو قنف الكبير من غير الشموس في المكتوبات في النواجذ فاحنا بيشرح أيضا ليه حصل في الصلاة وفي المكتوبات السيد السلام يأتي بالسنة يعني الدعاء والثناء والصلاة على النبي. سيد السلام والسلام والسلام عند الشفية قبل يعني فتبية خطر وقت عن الأولى وقت ما كان محنك صلى الله وطلب هو يتأخر على صلاة الإمام وقع فيها صلاة الإمام كده وقع فيها تفرق الخلل من الإمام إليه. الإمام صلاته مفيش خلل فهو نفس مأثور بالقنوت لأنه تابع والتابع تابع قال بي التابع تابع الإمام حصل أنت كنت مأمون أنا كنت مأمون كنت مأمون صلاتي إمام صحيحة صحيحة يا أي خلل ما فيهاش أي خلل. يعني انا لما كنت مسبوق وقمت اجيب الركعه الثانيه ما خلصت خلاص ما كفاني بقى الخلود بتاع الامام عمل قدامي ان انا مطلوب مني ان انا اصلي واقوم في السجده انا عايز بس تحصل صوره الخلود في الركعه الثانيه منفرد بصلي بالخلود مش منفرد لكن الامام عمل. حد السؤال عندي شيء لو الإمام أقل بعد بعد الرقم اللي بيطلع أقل شوية وأنا هقل في السنة من تبع أنا من أول مش مفهوم ينفعش لازم الإمام يقل أو بعد كده أسكت تاني أحسن جزء من السهو لو كنت مسبوق لو كنت مسبوق لا مفيش إمام الإمام المقصود ما يخص السهو ما دام بيسلم مع الإمام وأنا رضيت على الأخر ما دام بيسلم مع الإمام كده خلاص ما تخصش السهو. كنت نعوذ بالله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. خايف من يطلع علاقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة السرقة هتقولي؟ فقول لا لا علاقة الدعوة الدعوة بالدعوة علاقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة السرقة فقول تقول علاقة دعوة النبي بيها يعني أنا عايز علاقة الدعوة دعوة النبي بتمثل إيه بالنسبة للدعوات ها أخر أيوة طبعا ماشي. واحد ايه علاقة التكوين؟ لا واحدة علاقة التكوين وتأكيد. بس يعجبني قوي لما اتكلم كلمة احاول اكدها ما امكنك. ايوه في حديث عندك في الكتاب بيدل اكبر دلالة على التأكيد. ايوه مثلي ومثل الانبياء عن قدري كمثل اكشف فاحسنه واجمله الا موضع اللبنه من زاويه من زواياه ويعجبون له ويقولون هذا هو اللبنه فامنه وانا خاطر بذكر الحديث ده استشعر تماما انه العلاقة بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوات السابقة إنها كانت علاقة تأكيد تأكيد. طيب أنا أقول الشق الثاني، هل تختلف الدعوات فيما بينها من حيث العقيدة والشريعة؟ أنا عايز كتير في الوقت برضه، يعني في منكم حد المرحلة الكاملية يعني ممكن يتعامل مع السؤال ولو دعبتيته كبيرة، يعني حتى لو حيديك حاجة من عندكم توضح السؤال ماشي، مش شرط انك انت الكتاب واللي فيه، لا أنا يجيلك السؤال اديني اللي في الكتاب، لكن لو هتحاول تعطلي هذه الإجابة من عندك سرعة هذه الإجابة سرعة جيدة والطاقة إيه كمان، يعني لو إيه اديني إجابة من عندك بعيد عن الكتاب تعضد الإجابة تبقى يعني درجة مضاعفة. فدلوقتي في آيات تؤكد إن تؤكد وحدة العقيدة من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذه الآيات تؤكد خالية. المهم من حيث العقيدة كل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوا إلى لا إله إلا الله، تمام؟ ماشي، تبقى العقيدة واحدة.